بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم بقتل فما دونه، كما لا يجوز له أن يعتدي على ماله ولو كان شيئا يسيرا ولو كان قضيبا من أراك. إذن فالمال والعرض والدم لا يجوز لأحد أن يستحلها بدون مسوغ شرعي. فإذا وقع عبد من المسلمين في عرض أخيه أو ظلمه في ماله أو في دمه، ثم جاء إليه ليستحله منه، طلب منه المسامحة، وإن كان له مال عرض عليه المال فإذا أباحه وسامحه فقد أسقط حقه، وخفف الله عن الظالم قبل أن يؤخذ بما جنى من أخذ مال أو انتهاك عرض أو سفك دم، لأن هذه من المظالم العظيمة. وفي الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر انتهاك عرض المسلم، فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. والاستحلال من المظالم في الدنيا فيه فسحة ورحمة بالظالم، أما إذا لم يطلب الاستحلال من المظلوم ووافى يوم القيامة فإن الجزاء بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم بقدر مظلمته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في بذل الجهد في بر الوالد ومثله الوالدة كما في الحديث الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأعطاها ثلاثة حقوق. وهذا الحديث نص في حق الوالد، فرضى الله في رضاه لما له من الحق، وذلك في حدود الشرع، وسخط الله عز وجل في سخط الوالد على بنيه من ذكور أو إناث إذا خالفوا أمره ووقعوا في عقوقه بلا مسوغ لهم، فقد تعرضوا لسخط الله وفاتهم أجر البر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وهذا الحديث فيه الحث والترغيب على الاتصاف بصفة الرحمة، فيرحم الإنسان أخاه المسلم، يرحمه إن أساء إليه عفى عنه، وإن احتاج إليه واساه، وإن مرض عاده، وإن مات تبع جنازته، رحمة من الله تبارك وتعالى أودعها في قلب المؤمن. وجزاؤه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون لغيرهم يرحمهم الرحمن، جزاء وفاقا. والعكس بالعكس، أن الذي لا يرحم لا يرحم. وحتى البهائم وغيرها من الحيوانات من كانت تحت يده وجب عليه أن يرحمها بريها وعلفها واستعمالها فيما خلقت له، فيجازى على ذلك بالرحمة. وكذلك رحمة الرحم بصلتها ومواساتها وما ذلك إلا لوصية الله تبارك وتعالى بها، ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالرحم، فلا بد من الصلة. وأما القطيعة فحرام، يترتب عليها العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خاصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها، قال: يا رب، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. هذا الحديث جليل، هذا الحديث جليل لما فيه من الخصال الطيبة والأعمال الصالحة والتوجيهات الحسنة المضيئة، وذلك أنه جاء على طريقة السؤال والجواب، فأول مسألة سأل عنها موسى عليه الصلاة والسلام التقوى، قال: أي عبادك أتقى، يعني يتقي الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، فأجابه: هو الذي يذكر ولا ينسى، أي يذكر الله تبارك وتعالى ولا ينساه. والذاكر لله هو المتقي الذي اتصف بصفة التقوى. وسأله عن أهدى الناس، فقال له: هو من اتبع الهدى، والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض والواجبات والمستحبات والحلال والحرام وغير ذلك من التكاليف الشرعية. وسأله عن أحكم الناس، قال: الذي يحكم للناس بما يحكم لنفسه في جميع الأمور، بحيث لا يحكم لنفسه بشيء ويحكم لغيره بشيء آخر فيه نقص أو فيه جور وحيف. وسأله عن العالم، قال: هو الذي لا يشبع من العلم. وهذا هو الواقع، أن العالم الرباني هو الذي يستمر في تحصيل العلم ولا يرى نفسه بأنه قد استغنى عن تحصيل العلم. ولذا قيل: من قال إنه عالم فهو جاهل. وقال له: فأي عبادك أعز؟ قال: من إذا قدر غفر. صحيح، من طبيعة الناس أن بعضهم يعتدي على بعض، إما في ماله أو عرضه أو دمه، فمن اعتدي عليه وقدر على صاحبه غفر له وعفى عنه ابتغاء مرضات الله، فهذا نال العز من الله تبارك وتعالى ويرفعه الله درجات يوم القيامة. وفي قوله: أي عبادك أغنى، فأجاب الله تبارك وتعالى كليمه موسى عليه السلام، قال: الذي يرضى بما يؤتى، أي من قنع بما آتاه الله عز وجل من متاع الحياة الدنيا. وضده الفقير، فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. ثم قال: ليس الغنى عن ظهر، يعني ليس الغنى عن عرض المال، إنما الغنى غنى النفس، أن تكون النفس قانعة بما آتاها الله تبارك وتعالى. ثم ختم الحديث: وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه، فيرى نفسه بأنه غني ويتصرف تصرف المتقين في الأخذ والعطاء والتسبب، فلا يخرج عن محيط الحق في حياته. جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، أن القلب محل التقوى. وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. الجزاء من جنس العمل، فالذي يحرص ويلهث وراء الدنيا ولا يقنع بما آتاه الله عز وجل، وربما ارتكب المحارم وهو يطلب المال وضيع الفرائض وهو كذلك، فهذا وقع في الشر، فعقوبته الدنيوية أن يجعل الله فقره بين عينيه والعياذ بالله. نعم، بقي واحد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه. دل الحديث على وجوب احترام المسلم للمسلم، فلا يجوز له أن يستحل سبه، ولا يجوز له أن يستحل ماله، ولا يجوز له أن يستحل دمه. لأن المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال بدون إذن من الشرع. فالسباب معناه شتمه بما يشينه ومن شتم مسلما وسبه وقع في ذنب الفسق، الفسق الذي لا يخرجه من الإسلام لأنه فسق دون فسق. وأما قتال المؤمن المسلم فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر عملي، ويسمى كفرا أصغر، وهو جريمة منكرة. فلا يجوز لمسلم أن يقدم منتقما من مسلم آخر فيقتله، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. وحرمة ماله كحرمة دمه، أي كما أن سفك دمه حرام وكبيرة عظيمة، فكذلك أخذ ماله حرام وكبيرة من الكبائر ولو كان قضيبا من أراك. والله أعلم. معنى خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المراد هنا المراد به المكث الطويل، إذا كان القاتل من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ولم يستحل قتل أخيه المسلم، ما رأى أنه حلال بل رأى بأنه منكر وجريمة ولكن قتله، فمآله إلى الجنة لأنه لا يخلد فيها إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، وهذا من نصوص الوعيد التي يجب أن يجمع بينها وبين نصوص الوعد. هذه سائلة تسأل تقول: والدتي مريضة لا تستطيع الصيام ولا القضاء، فماذا تفعل؟ إذا كانت لا تستطيع القضاء لكبر ومرض بحيث لا تطيق الصبر على عدم الأكل وعدم الشرب، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، بشرط أن يثبت عجزها شرعا بحيث يقرر عليها الأطباء بأنها لا تطيق الصوم. يقول: يستعمل كثير من الشباب والشابات الإنترنت في شهر رمضان كثيرا، يستعملونه كثيرا في شهر رمضان، فما هي نصيحتكم له؟ النصيحة لإخواننا المسلمين والمسلمات أن يقبلوا على قراءة القرآن الكريم مع تفسيره، لأن القراءة مع التفسير نافعة ومهمة في حياة المسلم، من أجل أن يقرأ كلام الله وهو يفهم معانيه، وإذا أراد أن يأخذ فوائد من هذه الوسيلة الإنترنت كالدروس التي تلقى والمحاضرات والندوات التي يستفاد منها فلا بأس بذلك، لأنه أمور نافعة يحتاجها المسلم. وأما ما لا فائدة فيه أو ليس فيه إلا ما يسمى بالترفيه، فشهر رمضان شهر عبادة وشهر جد واجتهاد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه هو وأصحابه الكرام، يجدون ويجتهدون في قراءة القرآن والتفقه فيه وكثرة الصلاة تهجد، ولا ينساق الإنسان وراء متطلبات النفس الأمارة بالسوء من الأشياء التي تعرض وفيها ضرر ولا فائدة فيها ولا نفع فيها. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.